زكاة عروض التجارة. عروض التجارة هي كل ما عدا النقدين الذهب والفضة من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب والآلات والجواهر ونحو ذلك مما أعد للتجارة، وعرفها بعضهم بأنها ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. حكم الزكاة في عروض التجارة. اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة على قولين: واحد، أنها تجب فيها الزكاة، وهو قول الجمهور جمهور العلماء، وحكى بعضهم أنه إجماع الصحابة والتابعين كما سيأتي، واستدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وبالقياس. ألف، فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وبوب عليها البخاري في كتاب الزكاة في صحيحه، قال: باب صدقة الكسب والتجارة. ومعنى قوله كسبت ما كسبتم يعني التجارة. باء، ومن السنة. استدلوا بحديث سمراء ابن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. أخرجه أبو داود وعنه البيهقي والدارقطني وغيرهم بسند ضعيف. وبحديث أبي ذر مرفوعا: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وهو ضعيف. والبز الثياب، فهو يشمل الأقمشة والمفروشات والأواني ونحوها، وهذه إذا كانت للاستمتاع الشخصي فلا زكاة فيها بلا خلاف. فبقي أن المراد إذا كانت للاستغلال والتجارة، غير أن الحديثين ضعيفان، لكن يمكن أن يستدل للزكاة في عروض التجارة بدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم، الحديث وقد تقدم. إذ عروض التجارة مال بلا شك، هذا بضميمة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن هذا التاجر لو سئل ماذا تريد بالتجارة لقال: الذهب والفضة. ويستدل لهذا أيضا بحديث أبي هريرة في منع خالد بن الوليد الزكاة وشكوى الناس ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. فكأنهم ظنوا أنها للتجارة فطلبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس. جيم، ومن آثار الصحابة والسلف. ألف، عن ابن عبد القارئ قال: كنت على بيتي المال زمن عمر ابن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. اثنان، عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. ثلاثة، عن ابن عباس قال: لا بأس بالتربص حتى يبيع الزكاة واجبة فيه. أربعة، عن عطاء قال: لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار، أي لا يتاجر به، وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع. خمسة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى زريق: انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا. ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين وفي زمان عمر بن عبد العزيز، وكذلك اتفق الفقهاء فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة، حتى نقل ابن المنذر وأبو عبيد الإجماع على ذلك إلا قولا ذكره أبو عبيد ولم ينسبه لقائل. ثم قال عقبة: وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، انتهى. دال وأما ثم قال عقبه وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، انتهى. دال وأما القياس فالعقود المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة النقدين والماشية والزروع. ها وأما من جهة النظر والاعتبار فإن عقود التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنى لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانه، إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العقود. فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تعطل الزكاة فيهما عنده. ثم إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتهم التجار، فإن طرائقهم في الكسب لا تسلم من شوائب وشبهات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. وهو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيح. فإذا قد نقل الإجماع على وجوب الزكاة في عقود التجارة ابن المنذر وأبو عبيد وعنهما جماعة من أهل العلم وفيه نظر، لأن الخلاف في المسألة قديم كما ذكر الشافعي وغيره، وخالف فيها الظاهرية كما سيأتي. القول الثاني أنها لا تجب فيها الزكاة، ومذهب الظاهرية ومن تابعه كالشوكاني وصديق خان ثم الألباني، وقد تبنى قولهم ابن حزم ودافع عنهم في المحلى وأطال النفس في نقد مذهب الجمهور بما لا يسلم له ومما تعلقوا به. واحد، حديث ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وظاهره عدم الوجوب سواء كانت للتجارة أو لغيره. وأجاب الجمهور بأن المراد نفي الزكاة عن عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه، وهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الزكاة بالإجماع. اثنان، أن الأصل في مال مسلم الحرمة وبراءة الذمم من التكاليف، وهذا الأصل إنما يصار إليه عند عدم الدليل، وقد تقدم إجماع الصحابة على القول بوجوب الزكاة عروض التجارة. ثلاثة، حديث قيس بن أبي غرزة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع رقيق نسمي السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يخالط لغو وحلف، فشوبوه بالصدقة أو بشيء من صدقة. قال ابن حزم: فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، ولكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف، انتهى. إلى غير ذلك من الحجج والتشغيبات التي شغب بها ابن حزم رحمه الله في المحلى وما بعدها، وقول الجمهور هو الصواب والله أعلم. شروط الزكاة في مال التجارة: ويشترط لاعتبار المال مال تجارة أن يملكه صاحبه بفعله كالشراء وأن ينوي به التجارة. يشترط في المال المعد للكسب والتجارة لتجب الزكاة فيه شروط: واحد، ألا تكون العروض مما يجب التجارة فيه أصلا كالماشية والذهب والفضة ونحوها، لأنه لا تجتمع زكاتان إجماعا، بل يكون فيها زكاة العين على الراجح، لأن زكاة العين أقوى ثبوتا من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها. ومن كان يتاجر فيما دون نصاب العين فإنه يخرج زكاة التجارة. اثنان، أن يبلغ النصاب وهو نصاب النقد 85 جراما من الذهب. ثلاثة، حولان الحول. متى يعتبر النصاب في مال التجارة؟ في وقت اعتبار النصاب في أموال التجارة ثلاثة أقوال: واحد، في آخر الحول وهو قول مالك والشافعي. اثنان، في جميع الحول بحيث لو نقص النصاب لحظة قطع الحول مذهب الجمهور. ثلاثة، في أول الحول وآخره دون ما بينهما ومذهب أبي حنيف. كيف يزكي التاجر ثروته التجارية؟ إذا حل موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا المال يشمل: واحد، رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة بضائعه. اثنان، الديون المرجوة الأداء، فيقوم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما لديه من نقود وإلى ما له من ديون مرجوة الأداء، ويطرح منها ما عليه من ديون. ثم يخرج عن هذا كله ربع العشر 5.2% بحسب سعرها وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها. هذا هو رأي جمهور الفقهاء ووافقه مالك فيه في التاجر المدير الذي يبيع ويشتري، لكن قال في التاجر المحتكر الذي يشتري السلعة أو العقار ثم يتربص مدة من الزمن ويرصد السوق حتى ترتفع الأسعار فيبيع، قال لا يزكي إلا إذا باع السلعة فيزكيها لسنة واحدة وإن بقيت أعواما. هل تخرج الزكاة من عين البضائع أم من قيمتها؟ ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج القيمة، وأنه لا يجوز الإخراج من عين العروض لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال. وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله أن التاجر مخير بين إخراج السلعة والقيمة، واختار شيخ الإسلام التفصيل بحسب مصلحة الآخذ للزكاة.